بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك به غير مضيعين ولا مفتونين. اللهم أعنا على ابتغاء وجهك وابتغاء ما عندك، ولا تجعل لأحد شريكا في عمل أردنا به رضاك. اللهم واجعل أعمالنا في اتباع سنة وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى شرعته يا رب العالمين. في ليلة أمس بلغنا وفاة أخ عزيز على قلوبنا جميعا، وهو أخونا الشيخ أبو رمزي عبد الله بن حسان رحمه الله تعالى. وهذه سنة الله جارية علينا جميعا، فلا الحي بباق ولا الميت بمسترد، فأمر الله يمضي في الناس وله ساعات آجال محددة، فمن جاءت ساعة أجله لم يستقدم ولم يستأخر شيئا، لكنها مواعظ يعظنا الله سبحانه وتعالى بها علنا أن نتذكر، فيأخذ الله سبحانه وتعالى منا من نحبه لينظر إلى صبرنا واجتهادنا في أن نسعى في أن نختم أعمالنا بما يرضيه. وأخونا الشيخ عبد الله عرفته قديما نافعا للناس، داعية لرب الناس، حريصا على العلم والتعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأقف في إضاءات من حياته رحمه الله تعالى التي ختمت ليلة أمس، وكلنا ذاك الإنسان الذي ينتظر ختام نفسه، لكني أقف معها ثلاث وقفات المقصود منها أن نعتبر وأن نقتدي وأن نجتهد في حياتنا حتى نقدم شيئا نذكر فيه بعد مماتنا، فيكون لنا لسان صدق في الآخرين ويكون لنا رضا عند رب العالمين. وفي هذه الدقائق أقف مع حياته رحمه الله تعالى بثلاث وقفات. الوقفة الأولى حياته في نفع الناس، وأحب العباد إلى الله أنفعهم إلى الناس، فكل ما كنت أنفع كل ما أنا كنت عند الله أحب. ولئن تطرد جوعا أو تستر عورة أو تذل ضالا ليكتبن الله لك بذلك عنده الرضا. وأخونا أبو رمزي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار عرفنا في هذا الباب سباقا، فقد اختار مجالا يتخصص فيه لينفع الناس، وأي نفع كنفع الناس في صحتهم وعلاجهم، ولم يكن صاحب مال، لم يكن له معه شيء حتى يسعى في إجراء عمليات لهم أو قضاء حوائجهم من الأدوية ونحوها، كان فقيرا فيما أعلمه، لا أعلم أن عنده شيء كثير، فكيف نفع الناس مع قلة ذات يده؟ كان يقرأ على المرضى وتعالج على يده جمع غفير جدا من الناس، فنفعهم في عافيتهم وسعى بعون الله في شفائهم بجهده. ولك أن تتأمل كيف يسخرك الله لنفع الناس وإن كان ليس معك الشيء الكثير، وإذا بك تنفع الناس في أمر عظيم من أمور عافيتهم بإذن الله عز وجل. وأعداد غفيرة جدا من الرجال والنساء والكبار والصغار وأهل هذا البلاد وأهل خارجها. هذا فتح من الله وتوفيق. فكان بيت والده مزدحم بالناس. لماذا أتوا من كل مكان وماذا يريدون وماذا قدم لهم من نفع؟ رحمه الله تعالى. فتبكيه قلوب تعافت على يده، وتبكيه نفوس رأت العافية من المس ومن السحر ومن العين ومن أمراض مختلفة ببركة قراءته. فرحمه الله تعالى إذ أوى إلى قبره وقد علمت أنهم العصر سيدفنونه، فلعله يأوي إلى قبره وقد سبقته دعوات هؤلاء الذين كتب الله سبحانه وتعالى عافيتهم وشفاءهم على يده. ويبقى السؤال، ماذا سننور به قبورنا وماذا سندخل به على الله عز وجل من أعمال تشفع لنا عنده، من دعوة عجوز أو طفل أو بركة عافية فتاة أو زوج. ثم الوقفة الثانية في هذه الأولى في كونه اختار طريقا في نفع الناس قد يكون فيه تعب له وأذية عليه. فكونك يسكن معك في بيتك الإنس والجن وتقرأ عليهم الليل والنهار، وكم سمع الجيران من أذية الجان له في بيته، هذا حقيقة الأمر الذي أرجو أنه يكون من أرجى الأعمال التي تدخله على رحمة الله عز وجل. أن تنفع الناس أمر عظيم، لكن أن تنفع الناس ولو ضررت نفسك هذا أمر ليس بالهين. ليس بالهين أن الإنسان ينفع الناس وقد يتأذى هو وأهل بيته أو نحو ذلك. فهذا من أعظم النفع، ولذلك كان الجهاد من أعظم ما يقدمه الإنسان من نفع الأمة، لأنه يفني نفسه لحياة الأمة. فمن نفع نفس الناس وضر نفسه فهنيئا له، ما عند الله وما عند الله خير وأبقى. الوقفة الثانية في حياة هذا الشيخ رحمه الله تعالى هي وقفة الدعوة إلى الله، وقد اختار طريقا في الدعوة إلى الله من الطرق التي وفق لها. وتحدث عنه من جانبين. الجانب الأول دعوته لهؤلاء المرضى قبل العلاج، قبل الشفاء، فكان ما يذكرهم بالتوحيد ويقرر عليهم مسائله ويحذرهم من الشرك ويمنعهم من فعله وفعل أسبابه ويقطع حروز وتمائم ويفك أسحار. وهذه دعوة عملية لأعظم شيء وهو توحيد الله رب البرية سبحانه، فوفق توفيقا عظيما. قد يخطب الإنسان منا في أعداد ويحاضر في أكثر منهم، لكن من الذي يستجيب؟ لكن لما يأتيك إنسان قد أرهقه المرض فتأمره بالأذكار وبأن يقرأ البقرة وبأن يتحصن وبأن يترك كذا ويترك كذا ولا يسمع لكذا ولا يفعل كذا، فيهتدي على يديك إلى طريق الهداية وإلى طريق الشفاء. ثم يأتي الجانب الثاني، جانب الوقاية، فينصحه أن لا يعود وأن لا يرجع وأن يستمر على هذا طوال حياته حتى لا يعود له هذا المرض. فإذا به يهتدي على يده الرجل ويثبت كذلك المرأة. قد ما يهتدي عليك من تذكره، وقد يهتدي وما يثبت، لكن أن تسلك طريقة مثل هذه الطريق في الدعوة إلى الله تجد أن الذي يأتيك يحتاج إلى نصحك ويعمل بإرشاداتك ويطبق الخطوات التي يذكرها حتى يجد عافية بإذن الله، ثم يحرص طوال حياته أن يبقى على توجيهاتك ونصائحك حتى لا يعود له هذا البلاء الذي عانى منه فترة من الزمن، هذا توفيق في الدعوة إلى الله. فأخونا الشيخ أبو رمزي وفق حقيقة، وفق في نفع الناس في أمر عظيم، ووفق في دعوة الناس بأسلوب عظيم، وهذا توفيق يكرم الله به من شاء من عباده. الوقفة الثالثة والأخيرة في حياته التي يتحدث عنها في هذه الدقائق هي وقفة التعليم، فكان حريصا على أن يعلم. هذا أخونا أبو رمزي من أوائل من بدأ الرقية الشرعية في هذا البلد، ولا أحصي كم الذين تعلموا على يديه هذا الباب ثم نفع الله به، بل هو بنفسه ذهب إلى بلاد كثيرة، ذهب إلى الساحل وإلى غيره لكي يخرج أناس يتعلمون على يده هذا العلم يستفيدونه، ولعلهم الآن يذكرونه وهو يوسد في قبره بدعواتهم الصالحة، ويطلبون ممن يعالجونه أن يذكره أيضا بدعوة صالحة. فكان حريص على التعليم. وأقف مع جانبين، الجانب الأول كما سمعت هو تعليم الناس الرقية الشرعية على طريقة الكتاب والسنة، فكان كثير الإنكار على الرقاة الذين يخالفون الطريقة الصحيحة الشرعية، وكثيرا ما يأتي ويطلب منا أن نتكلم وأن نرسل رسالة خاصة أو نتكلم في كلمة عامة نحذر من أخطاء بعض الرقاة وتجاوزاتهم إلى ما فيه شطط وابتداع. كان حريصا على ضبط هذا، وشارك معنا في هذا المسجد عدة مرات في ملتقى الرقاة معلما للرقاة وموجها ومجيبا لأسئلتهم وناصحا جزاه الله خيرا، وشارك في مساجد كثيرة بمحاضراته القيمة في هذا الباب الذي فتح الله عليه، فكانت تسلح بالناس وكانوا يخرجون ويستفيدون منه، لأنه كان يذكر أمور مهمة جدا في قضايا التوحيد مرتبطة بوقائع عاشها من حياة الناس، فكان لوقع الدليل مع وقع ما وقع عليه من حوادث الناس على يديه أكثر الأثر في التحذير من الشر، وهو يذكر تلك الأمور المقلقة المرعبة، أو في التوجيه إلى الخير وهو يذكر تلك القصص المشرقة الرائعة. والجانب الثاني في التعليم هو تعليم أولاده، فقد وفق رحمه الله تعالى توفيقا كثيرا في تخريج أبناء على منهج طيب وعلى خير. ابنه وأخونا رمزي وهاشم وحمزة وبقية الأبناء والبنات وعهدناهم من أفضل خريجي وتربية مسجد أيوب، وهذا نعمة من الله عز وجل، إنسان ينفع الناس فالله ينفعه في أبنائه، ومن ترك مثل هذه الآثار ومثل هذه الأعمال المباركة مثل هؤلاء الأبناء مثل هؤلاء الطلاب فإني أرجو أن يبقى ذكره بعد موته، وأن يترك له صدقة جارية تسعى نورا بين يديه وبيمينه يوم لا ينفع مال ولا بنون، ومثل هؤلاء ما يموتون في الناس لأن يبقى لهم أثر حسن فيهم. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم في هذه الساعة الكريمة الشريفة أن يرفع قدره وأن يغفر ذنبه وأن يعلي درجته وأن يجمعنا به في جوار محمد صلى الله عليه وسلم في دار كرامته. اللهم إنا ما علمنا عليه إلا خيرا، اللهم فإنا شهداءك في الأرض، وإنا نشهد له بالفضل والخير والسبق والزهد والورع ودعوة إلى التوحيد والحرص على بيان الحق ونشره. اللهم ما شهدنا إلا بما علمنا، وقد جعلتنا شهودا على عبادك، فإنا نسألك في هذه الساعة الكريمة الشريفة أن تنور له في قبره وأن توسع له فيه وأن تخلف له في عقبه بخير، وأن تجمعه مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في أهل جنتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تحسن لنا الختام إذا صلنا إلى ما صار إليه، وقدمنا عليك ووفدنا إلى كرمك وبرك ورحمتك. اللهم اقبلنا وتقبلنا بعفو وغفران ورضا ورحمة ورضوان، إنك أنت الكريم الرحمن. اللهم إنا لا نرجو شيئا من أعمالنا، لكن نرجو ربا كريما غفورا رحيما يستر العيب ويغفر الذنب ويتقبل العمل ويضاعفه بكرمه، فاغفر لنا يا غفور وضاعف لنا الأجور يا شكور، وتولنا برحمتك إذا قدمنا عليك وعرضنا بين يديك يوم النشور. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.